بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل لمن Thank you. يتقون أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء ويجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقول فأنا تسحرون الله قل أفلا تتقون قل قل فأنى تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا فتعالى عما يشركون قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعل وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون

قال اخسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين Thank you. فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا واتقوا ربكم.